مصر ربيع أول سنة 20 هجرية، لما أتم الله على المسلمين فتح بيت المقدس، استأذن عمرو بن العاص سيدنا عمر بن الخطاب في فتح مصر. وكان عمر مترددا بعض الشيء، ولكن انشرح صدره لبدء هذا الفتح. ولقد كان عمر يعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصر ما يشجع على التعجل بفتحها، فعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال أبو بكر: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لكم فيها ذمة ورحمة. والرحم إشارة لأم إسماعيل هاجر المصرية، وفي رواية: فإن لكم فيها ذمة وصهرا، إشارة إلى مارية القبطية التي أهداها المقوقص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمن لا يعلم فإن مصري تعني قبطي. توجه عمرو بن العاص بجيشه البالغ عدده 8000 نحو مصر. سار عمرو بجيشه من فلسطين إلى رفح، وانحدر منها إلى العريش، ومن العريش انحدر عمرو بجيشه نحو الغرب حتى بلغ حصن الفرمة، وفيه كان أول قتال بين المسلمين والروم، واستمر شهرا، وكان الظفر فيه للمسلمين، وخرب المسلمون الحصن تماما بما فيه السفن الحربية حتى لا يستخدمها الروم في فرصة قادمة. استمر الزحف نحو مصر حتى وصل المسلمون إلى حصن بلبيس، فوجدوا قوة كبيرة من الروم هناك، ومعهم قائدهم أرطبون، وحاصروا الحصن لمدة شهر حتى فتح الله على المسلمين وقتل أرطبون. ثم زحف المسلمون إلى حصن أم دنين شمال حصن بابليون، فأحدثوا في الروم مقتلة عظيمة، وتوقع الروم أن يتجه عمرو نحو حصن بابليون مباشرة، ولكنه اتجه بجيشه غربا فعبر النيل، وكأنه يريد أن يوهم عدوه أنه منصرف عنهم إلى غيرهم. ثم زاد في تضليلهم فاتجه جنوبا نحو الفيوم، فلما أشرف عليها جاءته أنباء أن الروم قد حشدت قوات كبيرة بها. عندئذ لزم عمرو الصحراء فلم يبرحها، فاستجم الجيش بعض الشيء، وبعث عمرو يطلب مددا من دار الخلافة، وبعث عمر بمدد إلى عمرو بن العاص، وكتب له كتابا: إني قد أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل يقوم مقام 1000. وكان هؤلاء الرجال 4 هم المقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، والزبير بن العوام، ومسلمة بن مخلد الأنصاري. فأما المقداد بن الأسود فهو القائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر مثبتا: يا رسول الله، امض بنا حيث أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. وأما عبادة بن الصامت فهو أحد الذين جمعوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الزبير بن العوام فهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسلم بن مخلد فقد قال عنه مجاهد إمام التفسير وقد عاصر مسلمة: كنت أرى أني أحفظ الناس بالقرآن، أي أكثرهم حفظا، حتى صليت خلف مسلم بن مخلد فقرأ البقرة كلها فما أخطأ واوا ولا ألفا. هؤلاء يا أخي من أمراء الجند الذين سيفتحون مصر، فكلهم من أصحاب المواقف ومن حملة القرآن، ولم يكتفوا بالتبرك به، ولم يكتفوا بسابق مواقفهم المحمودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم واصلوا العمل والعطاء إلى آخر رمق في حياتهم. هؤلاء هم فاتحوا مصر وأصحاب الفضل علينا، فكم منا يحفظ أسماءهم ويعرف مناقبهم. فاحفظ أخي أسماءهم، واعرف مآثرهم، واروها لمن حولك، واحكها لأبنائك، لعله يخرج من بينهم من يعيد للدين مجده وللإسلام عزة. لقد صار عدد الجيش بذلك 12,000، ودارت معركة سريعة في عين شمس،

وقيل 14 شهرا، حتى أن عمر غضب لذلك، وأرسل إلى عمرو رسالة عنيفة يقول له فيها: ما أبطأتم إلا لما أحدثتم من ذنوب، فراجعوا أنفسكم. ثم إن المنية وافت هرقل الذي كان يمد الروم بالإمدادات، فلما مات انقطع المدد عن الإسكندرية، فوهن عزم المدافعين عنها وتم فتح الإسكندرية. ومن مشاهد فتح مصر والإسكندرية، كان عمرو بن العاص قد سلم اللواء لمولاه وردان، وقد جعل على المقدمة ابنه عبد الله، فأصيب عبد الله يومئذ بإصابات بليغة، حتى أخذ دمه يسيل من أنحاء جسمه. فلما اشتدت جراحه قال يا وردان: لو تقهقرت قليلا نصيب الروح، أي نرتاح. فقال وردان وهو يتقدم: الروح تريد؟ الروح أمامك وليس خلفك. فاهتز لهذه الكلمات عبد الله واندفع يقاتل أعداء الله، وعلم عمرو بما أصاب ولده، فأرسل يسأل عن جراحه. فقال عبد الله: أقول لها إذا جشأت وجاشت رويدك تحمدي أو تستريحي. فلما رجع الرسول إلى عمرو يحمل له إجابة ابنه، فرح عمرو وقال: هو ابني حقا. ولما أتم الله فتح الإسكندرية، أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يبشره بالفتح، ويروي لنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين قصة قدومه على عمر بن الخطاب، فيقول: فقدمت المدينة في الظهيرة، فأنخت راحلتي بباب المسجد، فبينما أنا قاعد فيه إذ خرجت جارية من منزل عمر، فرأتني شاحبا على ثياب السفر، فأتتني وقالت: من أنت؟ فقلت: أنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص. فانصرفت عني، ثم أقبلت تشتد أسمع خفيف إزارها على ساقها حتى دنت مني، فقالت: قم فأجب أمير المؤمنين. فتبعتها، فلما دخلت فإذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه بإحدى يديه ويشد إزاره بالأخرى، فقال: ما عندك؟ قلت: خيرا يا أمير المؤمنين، فتح الله الإسكندرية. فخرج معي إلى المسجد، فقال للمؤذن: أذن في الناس، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس، ثم قال لي: قم فأخبر أصحابك. ففعلت، ثم صلى ودخل منزله واستقبل القبلة، فدعا بدعوات ثم جلس، فقال: يا جارية، هل من طعام؟ فأتت بخبز وزيت، فقال: كل. فأكلت على حياء، ثم قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ فقلت: قلت أمير المؤمنين قائل، أي نائم وقت الظهيرة. فقال عمر: لبئس ما قلت، لئن نمت النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ ولقد لقي أهل مصر الذين كانوا من طائفة الأرثوذكس معاملة طيبة من المسلمين بعدما كانوا يسامون سوء العذاب على يد الروم أصحاب المذهب الكاثوليكي، حتى أن بطريرك الكرازة المرقسية كان مشردا في تلك الأيام في فياف الصعيد، ومطاردا من بني دينه الأجانب لخلاف مذهبي فرعي، فأعطاه عمرو بن العاص الأمان. ومن الشواهد التي تدل على مدى الحرية التي نالها قبط مصر في ظل الإسلام تلك الحادثة التي يرويها المؤرخون. يروي أنس: كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائذ بك. فقال: وما لك؟ قال: أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيط، فأقبلت فرسي، أي سبقت، فلما رآها الناس قام محمد بن عمرو بن العاص فقال: فرسي ورب الكعبة. فلما دنا مني عرفته، فقلت: فرسي ورب الكعبة. فقام إلي يضربني بالسوط ويقول: خذها وأنا ابن الأكرمين. وبلغ ذلك عمرا، وخشى أن آتيك فحبسني في السجن، فانفلت منه، وهذا حين أتيتك. فوالله ما زاد عمر على أن قال: اجلس. ثم كتب إلى عمرو بن العاص: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل ومعك ابنك محمد. وقال للمصري: أقم حتى يأتيك. فقدم عمرو وابنه على عمر بن الخطاب، فقال أنس: فوالله إنا عند عمر، إذ نحن بعمر وقد أقبل في إزار ورداء. فجعل عمر يلتفت هل يرى ابنه، فإذا هو خلف أبيه، فقال: أين المصري؟ فقال: ها أنا ذا. قال: دونك والدرة، فاضرب بها ابن الأكرمين. فضربه حتى أثخنه، ونحن نشتهي أن يضربه، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه. وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال عمر للمصري: اجعلها على صلعة عمرو، فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. قال المصري: قد ضربت من ضربني وقد استوفيت. قال عمر: أما والله لو ضربته ما حللنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. أيا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثم التفت عمر إلى المصري وقال: انصرف راشدا، فإن رابك ريب فاكتب لي. ترى ما الذي جعل هذا المصري يقطع هذه المسافة الكبيرة من مصر إلى المدينة يطالب بحقه، وقد كان بالأمس القريب يسام سوء العذاب على يد الرومان ولا يرفع رأسه من الذلة؟ لا شك أنه علم يقينا أن الخليفة سينصفه، وأن الحرية هي عطاء الإسلام للبشرية. يقول الدكتور عبد الصبور شاهين واصفا حال مصر في ظل الدولة الرومانية: ولو تتبعنا حال مصر بعد أن صارت ولاية من ولايات روما لرأينا ظلما وشقاء عانى منها المصريون، فقد اعتبر القيصر مصر المخزن الذي يمد روما بحاجتها من الغلال. ويقول دكتور حسن إبراهيم: وبذلك انحطت درجة العلم والعرفان فيها، وأغلقت أبواب المناصب العالية أمام المصريين، وزادت الضرائب في عهد الرومان زيادة كبيرة، حتى أنه كاد لا يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. ويتعجب المؤرخ الغربي جوستاف لوبون صاحب كتاب حضارة العرب من أثر الفاتحين المسلمين في الشعب المصري، فيقول: ومهما بعدنا في الرجوع إلى عصور التاريخ، وجدنا المصريين أصحاب حضارة تاريخية، لم يسهل على الفاتحين أن يؤثروا في أمة تلك حضارتها، فلقد تتابع غزو الأجنبي لمصر فظلت ثابتة على قدميها، واستولى الأغارقة والرومان على مصر من غير أن يؤثروا فيها، ونرى في المباني التي شادها البطالمة والقياصرة على طراز فن العمارة المصري القديم من الأدلة ما يكفي لإثبات الحضارة المصرية القديمة بتوالي القرون. ثم يقول: ولا شيء يستوقف النظر كحفدة قدماء المصريين الذين قاوموا نفوذ الأغارقة والرومان على الخصوف، ثم اعتنقوا دين العرب ولغة العرب وحضارة العرب الغالبين، وصاروا عربا خالص العروبة. وفي فارس والهند امتزجت حضارة العرب بالحضارة السابقة، وفي مصر توارت أمام حضارة أتباع محمد الجديدة حضارة الفراعنة القديمة وحضارة اليونان والرومان، وهكذا صارت مصر إسلامية خالصة بغير قهر ولا إكراه، بل دخل المصريون في دين الله أفواجا لما رأوا من سماحة الفاتحين وأخلاق الأمراء، ولله الفضل والمنة.